بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب ما جاء في التطير، هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. هذه الست المذكورات في هذا الحديث كلها من أمور الجاهلية وعقائدهم الباطلة التي جاء الإسلام بإبطالها، ولهذا فإن النفي أو فإن قوله لا في هذا الحديث نافية وليست ناهية، نافية لهذه الأوهام وهذه العقائد وهذه الظنون والتعلقات الباطلة التي كان عليها أهل الجاهلية، فجاء الإسلام بإبطالها. ومن ذلكم قوله لا عدوى، قوله لا عدوى يراد بهذا النفي ما كانت الجاهلية تعتقده في المرض، أنه ينتقل من شخص إلى آخر بدون تقدير الله عز وجل، وإنما ينتقل المرض بنفسه. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة، ومن وجوه إبطالها قوله: فمن أعدى الأول، أي أن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. وعقيدة أهل الجاهلية في هذا الباب تورثهم تعلقا بالأسباب نفسها واعتمادا عليها، والإسلام جاء بإبطال هذه التعلقات بأن يكون تعلقه بالله الذي بيده الأمر كله، الأسباب والمسببات، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يتعلق قلبه بشيء من الأسباب، وإنما يكون متوكلا على الله، ملتجئا إليه، مفوضا أمره إليه سبحانه وتعالى، ولا يتنافى هذا التوكل مع فعل الأسباب التي أذن بفعلها، وليس في فعلها مخالفة لشرع الله. ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح، وقول: فر من المجذوم، فرارك من الأسد، ونحوها من الأحاديث. هذه من الأسباب التي جاءت الشريعة بإثباتها، ولا تنافي بين هذه الأحاديث وحديث لا عدوى، لأن العدوى المنفية غير العدوى المثبتة، العدوى المنفية غير العدوى المثبتة، العدوى المثبتة انتقال المرض من شخص إلى آخر بتقدير الله سبحانه وتعالى، والعدوى المنفية ما كان يعتقده أهل الجاهلية، ما كان يعتقده أهل الجاهلية مما ينبني عليه التعلقات الباطلة بالأسباب وعدم التوكل على الله وتفويض الأمور إليه جل في علاه. فأبطل الإسلام ما عليه أهل الجاهلية، ودعا العباد إلى قوة التوكل على الله وحسن الالتجاء إليه مع بذل الأسباب التي جاءت الشريعة بالدلالة عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا طيرة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تتطيروا، ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. نعم، وهذا هو الظاهر، أن كلها نفي، نفي لهذه الأمور التي كان أهل الجاهلية يعتقدونها وكانت من جاهليتهم، فجاء الإسلام بنفيها، نفيها، وأن هذه كلها ضلال وخرافة وتعلقات باطلة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. هذه فائدة عظيمة جدا ينبغي التنبه لها فيما يتعلق بالطيرة التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير منها. فلما قال معاوية بن الحكم رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام: ومنا أناس يتطيرون، أي يقع منهم التطير، يوجد فيهم التطير، ومنا أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. هذا شيء يجده المرء في نفسه، مثل ما ذكر رضي الله عنه: منا أناس يتطيرون، يعني يدخل على نفوسهم شيء من التطير أو التشاؤم من بعض مثل الأشياء أو نحو ذلك. فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. قوله فلا يصدنكم يدل على أن هذا الأمر يذم عندما يفعله المرء، عندما يفعله المرء فيحجم بسببه ويمتنع بسببه ويعطل مصالحه بسببه. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، لكن كون أمر هجم على القلب، هجم على القلب ولم يلتفت له الإنسان وأذهبه الله عنه بالتوكل، هذا لا يضر الإنسان، لكن الذي يضره أنه يفعل هذه الطيرة التي تهجم على نفسه ثم يتوقف عن عمله ويقول: أخشى أن يحصل لي كذا، أو أخشى أن يتسبب لي الذهاب وقد رأيت هذا الشيء كذا. فهذا الذي يكون وقع فيما يذم، قال فلا يصدنكم. إذن ما يراه الإنسان إن صده عن مصالحه وأعماله وقع في المذموم. أضرب مثالا للتوضيح: لو أن شخصا أراد أن يسافر مثلا وخرج في الطريق ورأى حادثا وتوقف عن مصلحته وعن ما قد هم به وتشاءم، فمثل هذا التشاؤم الذي يصد الإنسان عن مصالحه ويعطل عن مقاصده هذا هو الذي يذم. أما إذا هجم شيء من الأمور على القلب ولكنه لم يتفاعل معها وجاهد نفسه وأذهبها الله عنه بتوكله على الله وقال الأمور بقضاء الله وقدره ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وطرد عن نفسه هذا الذي هجم عليه، فهذا لا يضره، وإنما الذي يضره ما صده عن مصالحه وأعماله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبس بعمل من أعمال أهل النار البتة. نعم، قوله فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه. يعني مثلا عندما كان الواحد من أهل الجاهلية يخرج ويرى بوما ويتوقف عن مصلحته من أجل رؤيته لهذا البوم، أو رأى حركة للطير إلى جهة معينة فتشاءم من هذه الحركة وتوقف عن مصلحته، يقول رحمه الله: الله لم يجعل علامة، هذه الأشياء لم يجعلها علامة لشيء يخاف منه أو يحذر منه. إذن هذا الذي يحدث في نفوسهم كله وهم وخرافة وظنون باطلة يبنون عليها ما يكون منهم من إحجام أو إقدام. أما في واقع الأمر فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الأشياء علامة على ما يخافونه من مثلا خسران في تجارة أو تعطل في مصلحة أو نحو ذلك. نعم، قال رحمه الله تعالى: فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم عندما تهجم على قلبه هذه الأشياء من تشاؤم أو تطير أو توقف نفسه بسبب رؤية أمر أو سماع صوت أو كلمة، وهجم على نفسه شيء من التشاؤم أو التطير، فعليه ألا يسترسل مع ذلك، لا يسترسل معه، وأن يقوي توكله على الله وثقته بالله وأنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، ويمضي في مصالحه دون أن يجعل هذا الذي رآه أو سمعه معيقا له عن مصالحه. نعم، قال رحمه الله تعالى: قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. نعم، يعني هذا كلام عظيم من ابن عباس رضي الله عنهما، لما سمع الرجل صوت الطير قال: خير خير، وبعضهم ربما قال: خير يا طير. فلما سمع يقول خير خير قال: لا خير ولا شر، هذا صوت طائر مثل أصوات الطيور الأخرى، هذا صوت طائر لا تعلق له لا بالخير ولا بالشر. فقال له رضي الله عنه: لا خير ولا شر، لا خير ولا شر، يعني مجرد صوت طائر، هذا مجرد صوت طائر لا علاقة له لا بخير ولا علاقة له بشر. فقال له: لا خير ولا شر، قطعا لهذه الظنون وهذه الأوهام وهذه الأمور التي هي من أمر الجاهلية. نعم، قال رحمه الله تعالى: وخرج طاووس مع صاحبه له في سفر، فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني. انتهى ملخصا. نعم، وهذا طاووس على نهج ابن عباس رضي الله عنه، لما سمع رجل صوت غراب قال: خير. فقال: وأي خير عند هذا؟ وأي خير عند هذا؟ يعني ما هذه إلا ظنون باطلة، وإلا هذا مجرد صوت لطائر لا علاقة له بخير ولا بشر. نعم،

إبطاله أقوال ذكرها العلم، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون من شهر صفر، يتشاءمون من شهر صفر، ويترتب على هذا التشاؤم توقف أعمالهم ومصالحهم وأمورهم في شهر صفر لما يعتقدونه في هذا الشهر من شؤم، مثل ما كانوا أيضا يعتقدونه من شؤم في بعض الأيام مثل يوم الأربعاء. فهذه كلها من أمور الجاهلية، ومنها أيضا ما أشرت إليه بالأمس التشاؤم الذي هو موجود الآن لدى كثير من الضلال برقم 13، برقم 13 يتشاءمون من هذا الرقم، ولهذا لا يجعلونه يحذف في الغالب من الأبنية والمقاعد والشقق ونحو ذلك، لا يثبتون هذا الرقم إطلاقا، لأنهم لو أثبتوه إن كان بيتا لم يستأجر، وإن كان مقعدا لم يجلس عليه، لما وقع في قلوبهم من تشاؤم بهذا الرقم. وإلا 13 مثل 14 ومثل 12 كلها أرقام، أي خير أو شر فيه، رقم مثل غيره من الأرقام، لكنها جاهلية مبنية على الوهم والخرافة والتعلقات الباطلة. ومثله الأربعاء، الأربعاء مثله مثل سائر الأيام، صفر شهر مثله مثل سائر الشهور، فكان من جاهليتهم التشاؤم من بعض الشهور أو من بعض الأيام أو من بعض الأرقام، هذه كلها جاهلية، فجاء الإسلام بإبطال ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا نوء، النوء واحد الأنواء، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. وقوله ولا غول، هو بالضم اسمه، وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو السعادات: الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس، تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. فإن قيل: ما معنى النفي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان. أجيب عنه بأن ذلك كان في الابتداء، ثم دفعها الله عن عباده. أو يقال: المنفي ليس وجود الغول، بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه، فيكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر: لا غول ولكن السعالي. السعالي سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل، ومنه الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله. وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب رضي الله عنه: كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ. نعم، القول في قوله عليه الصلاة والسلام ولا غول كالقول فيما تقدم ولا عدوى، كالقول فيما تقدم لا عدوى. فالمنفي هنا في قوله ولا غول ليس نفي لوجود الغيلان، هذه الأشياء موجودة، لكن المنفي ما كان عليه أهل الجاهلية من تعلقات باطلة ومخاوف زائفة وعدم توكل على الله وثقة به جل في علاه، فيخافون من هذه الغيلان ولا يتوكلون على الله ولا يلجؤون إليه ولا يذكرون الله سبحانه وتعالى، بل ربما وجد في كثير منهم أن خوفهم من هذه الغيلان يوجد عندهم تقربا إليها واستعادة مثلا بكبيرها، أن يقيهم شر الغيلان الذين تحته أو الجن الذين تحته، نعوذ، يقولون في تعوذهم، نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه. فهذه جاهلية وتعلقات باطلة وشرك بالله سبحانه وتعالى. فالإسلام جاء بإبطال ذلك. أما الغيلان ما موجودة، لكن إذا توكل المرء على الله وأحسن الالتجاء إليه واعتصم به جل في علاه وذكره فلا سبيل لهذه الأشياء عليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فذكر الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه يعد واقيا للعبد وحافظا له، فلا تصل إليه هذه الأشياء ولا تضله. فالذي جاء الإسلام بإبطاله ليس المراد به عدم وجودها، وإنما أبطل ما كانت عليه أهل الجاهلية من تعلقات باطلة وعقائد زائفة. هذا الذي جاء الإسلام بإبطاله بقوله ولا غول. فالقول في قوله ولا غول مثل ما تقدم في لا عدوى، ليس نفيا لوجود العدوى وإنما نفي لوجودها على الصفة التي كانت أهل الجاهلية تعتقدها. والصفة التي كانت تعتقدها أهل الجاهلية أورثتهم عدم توكل على الله وعدم التجاء إليه سبحانه وتعالى، وهذا مناف للتوحيد الواجب الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، بحيث يكون العبد مخلصا دينه لله متوكلا عليه مفوضا أمره إليه، لا يلجأ إلا إلى الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يفوض أمره إلا إليه ولا يطلب نجاته في أمره إلا منه سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، ففروا إلى الله. فالإسلام جاء بتنقية القلوب من هذه الشوائب وهذه الجاهليات وهذه التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ودعوتهم إلى حسن اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وتمام التوكل عليه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم أصلح لنا أجمعين شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.